فوق في السماء زي جناحات طيرين وساء كما إنسان دي ربطه الفوق حبه السماء بيشد فوق فوق الطين سبحان الله سبحان الله سبحان